الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. بإذن الله سوف نأخذ الآن منظومة حائية وبقية الدروس إن شاء الله سوف تبدأ من بعد صلاة العصر إن شاء الله، لأن جئنا من سفر ولم ننم من أمس، ما لم ننم لازلنا على السهر. فالآن نأخذ الحائية بإذن الله، إما نقرأها كاملة وإن شاء الله نقرأها كاملة، والدروس إن شاء الله سوف تكون بعد صلاة العصر بإذن الله، سوف نبدأ معكم في الدروس. نعم. نعم، هذه الحائية سميت الحائية لأن آخر البيت فيها حرف الحاء، اللامية آخر حرف اللام، النونية آخر حرف النون، فسميت الحائية لأن آخر حرف في حرف إيش؟ الحاء. وهي للإمام الحافظ أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن أشعث السجستاني من علماء الحديث، وهو وأبوه الإمام أبو داود صاحب السنن، فهذا ابن الإمام أبو داود صاحب السنن، وهو إمام ثقة رحمه الله. أبوه أبو داود روى عنه حديث واحد كتب عنه، وهذا بثقته رحمه الله ألف هذه المنظومة، وقد ساقها الأجري في كتاب الشريعة، قال: أنشدنا أبو بكر عبد الله ابن داود ابن أبي داود السجستاني، قال: تمسك بحبل الله، تمسك يعني اعتصم الاعتصام، وحبل الله إما التوحيد أو القرآن، ويشملها أو الجماعة، ثلاثة، يشمل التوحيد ويشمل القرآن ويشمل الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: الجماعة، قال الجماعة، فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إذن أراد هنا إيش؟ أراد التوحيد والقرآن، القرآن والهدى يعني السنة، واتبع الهدى أي اتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ولا تكن يعني أي ولا تكون بدعيا من أهل البدع، والبدعة هي الحدث في الدين، الحدث في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما يسأله فهو رد، والبدع كلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم أي لا يستثنى منها شيء، كلها ضلال لا خير فيها. فإذا أردت الفلاح اعتصم بالكتاب والسنة واترك عنك البدع. إذا تمسك بحبل الله يعني القرآن، قلنا قيل القرآن وقيل التوحيد وقيل إيش؟ الجماعة، لكن هنا قالوا مراد يعني الكتاب والسنة، كتاب والسنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى يعني تمسك بالكتاب والسنة، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، إن أردت الفلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة اجتنب البدع وطريق البدع. والبدع يقع فيها الإنسان إما بسبب الجهل لا علم عنده، وإما بسبب مخالطة المبتدعة، هذا السببان من أسباب البدع. إذن أسباب البدع الأول الجهل، يكون جاهل لا علم عنده، أو السبب الثاني مخالطة أهل البدع، فإن مخالطة أهل البدع مرض، والمرض يعدي، فتنتقل عدوى البدعة لك. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن يعني تقرب، ودن أي تقرب، ودن بكتاب الله أي تقرب بكتاب الله والسنن التي، السنن جمع سنة، وكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذه السنة. السنة كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قال ودن بكتاب الله والسنن التي آت عن رسول الله إيش قال؟ تنجو وتربح. يعني إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة وأردت الربح في الدنيا والآخرة أي تقرب إلى الله بالكتاب والسنة، تقرب إلى الله بالكتاب والسنة ولا تتغرب بالشرك والبدعة، فإن من تغرب بالشرك والبدعة أبعده الله، ومن تغرب بالكتاب والسنة قربه الله. إذن إما يتغرب بالكتاب والسنة وإما بالشرك والبدعة. الشرك والبدعة هذا من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، أما أقربهم هم من تمسك بالكتاب والسنة. دين يعني اقترب من الدنو أي القرب. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. نعم، بدأ في مسألة القرآن وعقيدة السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا عقيدة السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، وقيل إليه يعود أي في آخر الزمان يرفع القرآن، قولان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التسعينية. إليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله، وقيل إليه يعود أي في آخر الزمان يرفع القرآن، فهذا عقيدة السنة والجماعة في القرآن. أما الفرق الضالة الجهمية والمعتزلة قال القرآن خلق من خلق الله مخلوق، كما خلق السماوات والأرض، خلق الجبال، خلق الأنهار والبحار، خلق القرآن، هذا قول الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة قال هو كلام الله لكنه غير مسموع، حديث نفس، حديث نفس. كيف كلام حديث نفس؟ يعني الذي لا يتكلم هو الأخرس، الأخرس. فهم في الحال هذه أرادوا التنزيه ووقعوا في الشر، وصفوا الله بعدم الكلام، قالوا هو حديث نفس عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل. لكن استدلوا ببيت لشخص نصراني كما سوف يأتي اسمه الأخطل، يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، يقول الكلام كلام القلب، فقالوا كلام الله يعني كلام القلب ليس بصوت مسموع. لا، القول الأشاعرة. القول الثالث قول اللفظية، اللفظية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. الفرقة الرابعة الواقفة، الواقفة قالوا نحن نقف لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. يقول الإمام أحمد الواقفة شر، الواقفة شر، لأنهم عرفوا الحق وتوقفوا. أما أهل السنة والجماعة قالوا حسبنا ما جاء في الكتاب والسنة، قال ربنا سبحانه وتعالى ونحن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عليه الصلاة والسلام من يأمني حتى أبلغ كلام ربي، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال الإمام أحمد لو كان الكلام مخلوق لما استعاذ بمخلوق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. يقول ما محمد لو كان الكلام مخلوق لما استعاذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام. قال وقل غير مخلوق الكلام مليكنا، كلام ربنا. بذلك دان، دان يعني تغرب على التقياء وأفصحوا أهل التقوى الذين اتقوا الله فعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، تغربوا الله بهذا. بالقرآن هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وله يعود، وما عداه كلها أقوال ضالة لفرق منحرفة. هناك من قال أنه مخلوق، هناك من قال أنه حيث نفس، وقالوا وقالوا أقوال كثيرة كلها باطلة فاسدة لا عبرة فيها. نعم، بذلك دال الأتقياء وأفصحوا. نعم أفصحوا أي تكلموا، أفصحوا يعني تكلموا. أحمد بن حنبل قال هكذا، وأوذي. نعيم بن حماد الخزاعي قال هكذا وأوذي، حتى مات رحمه الله في التعذيب، والمروزي مات في التعذيب، لأنه قالوا هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تقف القرآن بالوقف قائلا. بالوقف. نعم بالوقف. هؤلاء الواقفة، هؤلاء الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقف. قال الإمام أحمد: الواقفة شر، الواقفة شر. قال: ولا تقف بالوقف، ولا تقف بالقرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع الجهم وأسلحوا. هذا الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان سميت الجهمية عليه، وهو جاهل لا يعرف من الفقه شيء، جاهل. ذكر البخاري في خلق أفعال العباد أنه سئل الجهم بن صفوان عن امرأة، عن امرأة طلقت قبل الدخول، هل عليها عدة؟ قال نعم عليها عدة، ثلاث حيض، سبحان الله، قبل الدخول عدة. فقال هذا دليل على على على جهله. يا أيها النبي يدخلون السماء قبل أن تمسهن، فما لكم عليهن من عدة تعددونها في كتاب الله. فقال هذا يدل على أنه جاهل، لكن سبحان الله اغتر ما اغتر به وأصبح عالما عندهم، وأصبح له أتباع يقولون بأقواله. فالشاهد أن هؤلاء الواقفة، قال ابن أحمد الواقفة شر. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، هذا من قال القرآن مخلوق وهم الجهمية والمعتزلة. احنا نقول ولا تقل القرآن خلق قرأته، هو ليس مخلوق، هو كلام الله. روى الطبراني أن رجلا دعا قال عند قبر، قال: يا رب القرآن اغفر له، يا رب القرآن اغفر له. قال ابن عباس وكان قريب منه قال: مه مه يعني ما هذا، في لغة العرب تختصر مه. قال: مه، القرآن كلام الله لا رب له، القرآن كلام الله لا رب له، الذي له رب المخلوق. عرفت كيف؟ فأثبت ابن عباس ايش؟ أن القرآن كلام الله. هذا يقول السلف الصالح، فأنكر هذه المقولة: يا رب القرآن اغفر له. قال: مه، القرآن كلام الله لا رب له. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التسعينية. نعم، أعد البيت. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني إذا نظرت بكتاب الله وإن أحد مشكل اشتجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، واضح. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه الرؤية في الآخرة، رؤية الله في الآخرة، يراه أهل الإسلام في موضعين: في المحشر وفي الجنة. وأفضل ما يعطى أهل الجنة أن نظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي بالأعين ناظرة إلى ربها. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه ربهم، النظر إلى وجه ربهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر الآية. والقرآن إما يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، والقاعدة لا أحد أعلم بالله من رسول الله، هذه القاعدة، لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري قال أنا أعلمكم بالله، رواه البخاري في صحيح قال أنا أعلمكم بالله عليه الصلاة والسلام. فقال الزيادة النظر إلى وجه ربهم. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله حجب الكفار وأثبت الرؤية لأهل الإيمان، حجب الرؤية عن الكفار وأثبت الرؤية لأهل الإيمان. وفي الصحيحين حديث جرير عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، أراد من باب التأكيد، لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحقكم مشقة ولا ضيق ولا ضيق، فراد التأكيد وليس أن الله كالقمر، لكن أراد أن يؤكد أنكم فعلا سوف ترون ربكم سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبح. نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى، ليس له ولد ولا ابن ولا زوجة ولا شبيه ولا ند، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، ليس كمثل شيء لا بأسماعه ولا بصفاته، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو يعني النظير والمثيل، لا نظير له ولا مثيل له. وأما الزوجة والولد فربما عجل منزه عن هذه الصفات، الزوجة والولد لابن آدم صفة كمال، ولربنا صفة نقص، صفة نقص، لرب عجل منزه عن الولد وعن الوالد وعن الزوجة، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، تعالى أي تنزه سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وقد ينقر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. أكمل بعده، رواه جرير، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، يقول الجهمي ينكر الرؤية، يقول الله ما يرى في الآخرة، إنما يرى بالقلب ما يرى بالعين، رؤية قلبية سبحان الله، رؤية قلبية. قال تعالى وجوه اليوم إذا الناظر إلى، حرف الجر إلى، إذا جاء قبل النظر أفاد النظر بالعين إلى ربها ناظرة، أفاد النظر بالعين. أفينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هل تنظر بقلبك ولا بعينك؟ عجيبه، بالقلب ولا بالعين؟ بالعين. هل سمعت أحد وضع يده على على على عينه وقال أنا بس أنظر بقلبي إلى الإبل؟ سبحان الله، إيش الجهل؟ فالأمر قال وجوه يومئذ يوم ناظرة، هل القلب في الوجه أم العين التي في الوجه؟ العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إذا عدي بإلى في لغة العرب أفاد نظر العين. وقال عبد العزيز الكناني لبشر المريسي شيخ الرجل هذا في الحيدة قال ما أوقعكم بهذا إلا العجمة، والجهل بلغة العرب، أوقعهم بهذا الشر العجمة والجهل بلغة العرب. فالشاهد أنهم أنكروا الرؤية وقالوا بأن الله يرى رؤية قلبية، نقول لا، بل هي رؤية عين كما جاءت في الأدلة، لأن العين في الرأي في الوجه، وجوه يومئذ ناظر إلى ربه ناظر. الأمر الآخر في لغة العرب أن إلى، أن النظر إذا عدي بإلى أفاد نظر العين، أفينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. نعم، أيضا الجهمي ينكر اليمين، يقول يد معناها النعمة، اليد معناها النعمة، وهل النعمة تخلق؟ لما خلقت بيدي، هل النعمة تخلق النعمة؟ سبحان الله، كما قلنا بسبب إيش؟ الجهل العجمة والجهل بلغة العرب أوقعهم في هذا الأمر. الجهمية هو عطل الله عن صفاته، قالوا الله سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، عليم لكن لا علم له، كليم لكن لا يتكلم. طيب إيش الصفات؟ قالوا هذه الصفات لا حقيقة لها، إذن جعل الله عدم، كما قال بعضهم عبدوا الله بالعدم. عدم إيش الرب الذي لا يسمع ولا يرى ولا يبصر ولا ولا ولا؟ طيب فالجهمي ينكر إيش؟ يد الله. وإحنا قول الله عز وجل خلق آدم بيده وأن كلتا يديه يمين، كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في صحيح البخاري إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ويقول أنا الجبار أنا الملك. وقال عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. وهذا قول الإمام أحمد والأجري أن كلتا يد ربنا يمين. وجاء في رواية عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بشماله، الأراضين بشماله. وهذه الرواية عند مسلم تكلموا فيها، لأن من رواية عمر بن حمزة وفيه ضعف يسير، لكن قال به الأبنة الإمام الدارمي في الرد على الجهمية أثبت اليسار أو الشمال. والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في المسائل أثبت أيضا الشمال. فقال الشيخ بن باز رحمه الله كلاهما يمين من باب الفضل والإحسان، وإلى إحداهما يمين والأخرى شمال. هذا قول الشيخ بن باز رحمه الله، يقول لأن رواية مسلم ثابتة، تم رواها مسلم فهي ثابتة. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله له يدان وكلتا يديه يمين، وأنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. ولا يقول يد النعمة، كيف النعمة تخلق آدم؟ كيف؟ أجيب كيف تخلق؟ وهذا من جهلهم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدد. هذا النزول، النزول جاء في ثلاثة أحاديث. الأول كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا متواتر، كل ليلة إلى السماء الدنيا متواتر، حيث أبو هريرة وغيره ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستخف فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هكذا جت الرواية حتى يطلع الفجر. جاء في رواية حتى تطلع الشمس لكنها ضعيفة، وجاء رواية حتى ينتهي الإمام من القراءة لكنها ضعيفة، وصي حتى يطلع. هذا قلنا إيش؟ متواتر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. النزول الثاني عشية عرفة، ينزل ربنا عشية عرفة يباهي بأهل الأرض أهل السماء، حيث الصحيح، حيث الصحيح رواه الترمذي والدارقطني في كتاب النزول، الترمذي والدارقطني في كتاب النزول. النزول الثالث ليلة النصف من شعبان، جاء فيه عشرة أحاديث كلها ضعيفة ما صح منها شيء. ليلة النصف من شعبان في عشرة أحاديث رواها الدارقطني في كتاب النزول، أو روى بعضها في كتاب النزول، كلها ضعيفة ما صح منها شيء. إذن أصح ما في الباب ما تواتر أنه ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهذا متواتر. يقول ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، لا تقول كيف ينزل، أخبرنا رب العالمين أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. هذه العقيدة نقف كما جاءت بها النصوص، أخبرنا عز وجل أنه ينزل السماء الدنيا ولم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه كيف ينزل. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم، إلى طبق الدنيا. الجهمية إيش قالوا؟ قالوا ليس الله الذي ينزل، إذن قالوا ينزل رحمته ينزل رحمته سبحان الله. هذه الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، والله جهل، جهل سبحان الله. هل الرحمة تقول من يستغفر لي فأغفر له؟ الرحمة تقول هكذا. أليس سؤال الصفة شرك بإجماع أهل السنة والجماعة؟ إذا قال يا رحمة الله ارحميني، يا يد الله ارحميني، هذا شرك. ذكر الإمام القيم بإجماع أهل السنة أن الصفات ما تسأل، يسأل الله بأسمائه، يا الله يا جبار يا عزيز، أو يستعاد بصفاته، أو يعني كما جاء اسمه، أو يحلف بصفاته رب العزة ورب البيت. أما سؤال الصفة نص أهل العلم على أنها شرك بالله، نص على أنها شرك، فكيف نسأل الصفة؟ فإذا ينزل ربنا حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا، لا نقول كما قالت الجهمية ينزل أمره، إنما ينزل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستملك خيرا ورزقا فيمنح. نعم. هذه الرحمة تقول هذا المستغفر فاغفر له، من يريد رزق فأرزقه، سبحان الله. هذه أمور خاصة بالله سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يعني حديث متواتر، حديث متواتر رواه جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، يعني أن حديث النزول كل اسم الدنيا حديث متواتر. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. نعم. ثم انتقل إلى باب إلى عقيدة السنة والجماعة في باب الصحابة، انتقل إلى عقيدة السنة في باب الصحابة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، لأن الله رضي عنه ورضوا عنه. وجاء في حيث أن الله اختارهم لصحبة نبيه، حيث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد أن الله اطلع على قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد، قال فاختارهم لصحبة نبيه، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعقيدة السنة والجماعة في الصحابة حب الصحابة والترضي عنهم وذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم، عقيدة السنة في الصحابة حب الصحابة والترضي عنهم وذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم. ويقول أن الصحابة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل البيعة، ثم باقي الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه. نعم. هؤلاء خلفاء الأربعة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، أجمع أهل السنة على هذا الترتيب. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تسرح. نعم. يعني أنهم من أهل الجنة، وهذا لا نشك فيه. لما ذكر سلم العشرة المبشرين في الجنة ذكر أول شيء هؤلاء، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعلي في الجنة. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نشهد له أنه في الجنة، ولا نشك في هذا ولا نتردد في هذا. أما الذي ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم نقف نقول يرجى له الخير، يرجى له الخير. فعقيدة السنة في باب الشهادة لمعين في الجنة إن كان شهد له النص قلنا نعم نجزم ونقول نعم هذا من أهل الجنة شهد له النص. أما إذا لم يشهد له النص نقول يرجى للمحسن، يرجى للمحسن. أما من حيث العموم فكل مسلم من أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من حيث العموم نقول نعم كل مسلم في الجنة. من حيث الخصوص نشهد لمن جاء به النص فقط، والباقي يرجى له الخير، يرجى له الخير. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بقية العشرة المبشرون في الجنة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرحه. قل خير قول في الصحابة كلهم بلا استثناء. وعلى تأسف قلنا حب الصحابة والترضى عنهم وذكر محاسنهم وتكف عما شئنا بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: قوم سلم الله سيوفنا منهم فلنسلم ألسنتنا عنهم. هذا يقول عمر بن عبد العزيز: قوم سلم الله سيوفنا عنهم فلنسلم ألسنتنا عنهم. ولا تقطع عانا أو لعانا، فإن اللعان والطعان هم الرافضة الذين يسبون الصحابة، إلا خمسة يقولون كل الصحابة كفروا إلا خمسة، وإما النواصف الذين يسبون علي وآل بيته وكانت فرقة ظهرت في بلاد الشام، وإما الخوارج الأباضية الذين يقولون أن الصحابة فقط الذين كانوا في خلافة أبي بكر وعمر، ما بعدهم كلهم كفار، في خلافة عثمان ونازل كلهم كفار. هكذا قال. وقال أهل العلم أن سب الصحابة لا يخلو من حالتين: إما أن يسب الصحابي لذاته وهذا فاسد. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق. أما يخلي السب لدين الصحابي فهذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. إذن سب الصحابي له حالتان: إما سب ذات الصحابي وهذا فاسد، إما سب دين الصحابي وهذا كفر. وجاء في الصحيحين بحيث عبد الله بن عباس عندما قال قال: لا تسبوا أصحابي ولي نفسي بإذن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما باغ مد أحدهم ولو وصيفا. وفي غير الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوني في أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي، رواه البخاري. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقل الدين والدين أفيح. نعم. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. والقدر هو ما جرى به القلم وسبقه العلم مما هو كائن إلى غير الساحل. هذا القدر ما سبقه العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى قيام الساعة. وله أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، علم الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل وقوعها، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم الله. الثاني الكتابة، أن كل ما في الكون مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما في الكون إن ذلك في الكتاب. الثالثة المشيئة، إن الله شاء هذا منه. والرابع الخلق، أن الله خلق العبد وفعل الخلق وفعل العبد، خلق العبد وفعل العبد. فهذه أربع مراتب سميت مراتب القدر، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. العلم أي علم الله، الكتاب في اللوح المحفوظ، المشيئة مشيئة الله، والخلق. والقدر هو سر الله كما قال علي بن أبي طالب عن الله، قال القدر سر الله فلا نكشفه. وقال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني والله المت على غير هذا ما أصبت عليك أبدا. لما ذكر له القدر قال: يا بني المت على غير هذا، على قول أهل البدع الغدرية، قال ما أصبت عليك أبدا، أو قال ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: نعم طبعا. وفي القدر أنواع، ظهر القدرية والجبرية. القدرية قالوا أن ربنا عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، نسبوا الله إيش للجهل، تعالى الله عما يقولون، هذا نسبة الجهل لله والعياذ بالله. وأما الجبرية قال العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، الله جبر على الفعل فلماذا يعاقب؟ نقول لا، العبد له اختيار، له مشيئة، له إرادة، فعل هذا بمشيئته وإرادته واختياره. نعم مشيئته تحت مشيئة الله، لكن العبد له مشيئة، فعل ما يصير مشيئته واختياره. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وكان سارقا ورادوا قطع يده، قال: يا ابن الخطاب أتقطع يدي على شيء كتب الله علي؟ فتيش القدر. فقال عمر: أقطع يدك على شيء كتب الله عليك، يعني مكتوب عليك أنك يدك تقطع. ففي باب المعايب يحدث القدر، في باب المعايب السرقة، الزنا، شرب الخمر، هذه معايب، لا تقول هذا أمر مقدر، لا، في باب المعايب ما يحتاج بالقدر، إنما يحتاج ليش في باب المصائب، الموت، المرض، الفقر ونحو ذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم، هذه من أمور الآخرة، تبدأ الآخرة من القبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل منازل الآخرة، رواه الترمذي من حيث عثمان بن عفان، القبر أول منزل منازل الآخرة. فنؤمن بالقبر وعذاب القبر وضمة القبر وفتنة القبر، وهو سؤال ملكين، منكر ونكير، كما جاء عند الترمذي هكذا اسماهم منكر ونكير. إذا نؤمن بعذاب القبر وضمة القبر وسؤال القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونؤمن بما يكون في الآخرة من الميزان. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا منكرا، ولا الحوض والميزان. نعم. نعم. الحوض هو مجمع الماء في اللغة، مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، رواه أحمد. وفي الصحة خلاف، إن لكل نبي حوضا. وعلى تقدير الصحة لو صح نقول أعظم الحياض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظم الحياض وأفضل الحياض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم طوله مثل الشهر وعرضه مثل الشهر، آنيتك من طوب السماء، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ما يشرب منه ولا يظمأ أبدا، وكل أمته يشربون إلا من بدل دينه. قال: ليذادلن أقوام، يعني يبعدون أقوام عن الحوض، فقل: يا رب أمتي أمتي. وقال أصحاب أصحابي، قال: إنك لا تدري ماذا غيروا بعدك، يقول بعدا بعدا، وقال سحقا سحقا. فهؤلاء هم الذين بدلوا في دين الله. هذا هو الحوض، والحوض في المحشر، ويأتيه الماء من نهر الكوثر كما جاء عند الحاكم، وصح أن الحوض يستمد الماء من نهر الكوثر، يعني من الجنة. والميزان، نوم أيضا الميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد. وقيل الذي يوزن العامل نفسه، وقيل الصحيفة، ثلاث أقوال لأهل السنة. قيل الذي يوزن العمل، أعمال العباد، هذا قول الأول. كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله محمد سبحان الله العظيم، عمل هذا. قيل الذي يوزن هو العمل. القول الثاني الذي يوزن هو العامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، العامل. القول الثالث قال الذي يوزن الصحيفة، صحائف الأعمال، كما عند أبي داود حديث البطاقة أن رجل مطلوا سجلات كلها معاصي سيئات، فيقول رب العالمين إن لك صحيفة، فتوضع الصحيفة ولا الصحف قد تطاير فيها لا إله إلا الله. فقالوا هل الآن يوزن العمل أو العامل أو الصحيفة؟ ثلاث أقوال للعلم. يقول الشيخ صالح الفوزان في شرح الوسطية يقول سوقنا العمل أو العامل أو الصحيفة، العبرة بالخفة والوزن، من خفت موازينه وثقت موازينه، هذا العبرة بالخفة والثقل في الميزان. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطره. وقل يخرج الله العظيم بفضله. نعم، هؤلاء أهل الكبائر. النار إخوة لا يخلد فيها إلا الكفار. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا خلود أبدي، يسمى الخلود الأبدي. والثاني خلود مؤقت، خلود مؤقت، وهذا لأهل الكبائر، هم تحت المشيئة، إن شاء الله عدهم على قدر معاصيهم وإن شاء عفى عنهم. ومن يختمون متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي خلود مؤقت، خلود مؤقت. ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فيقمصون في نار الحياة ثم يدخلون الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في مجمع السيل ثم يدخلون الجنة. نعم. قال يقول: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطره. هؤلاء أصحاب الكبائر، أما الكفار خالدون أبدا في النار. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفه. نعم، كما جاء في الحديث عند البخاري: ينبتون كما تنبت الحبة في مجرى السيل، سيلنا كما تنبت الحبة هم ينبتون هكذا، يعني يرجعون كما كانوا ثم يدخلون الجنة، ويسمون عتقاء الله من النار، عتقاء الله من النار. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، وإن رسول الله للخلق شافع، هذه الشفاعة، والشفاعة نوعان: الدنيا والآخرة. شفاعة الدنيا هي سؤال الخير لغيره، سؤال الخير لغيره، تشفع لأخيك في زواج، تشفع لأخيك في عمل. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذه شفاعة الدنيا وليس هي المراد هنا، المراد شفاعة الآخرة. قلنا الشفاعة هي سؤال الخير للغير، هذه الشفاعة سؤال الخير للغير. وشفاعة الآخرة تنقسم إلى قسمين: الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، خاصة، وهي شفاعة تختم العذاب عن عمه أبي طالب. ثانيا الشفاعة العظمى لأهل المحشر. ثالثا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هذه ثلاثة خاصة بالنبي وحده. والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة عامة للجميع، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، يشفع الأنبياء، الصالحون، الشهداء، الفرد يشفع لوالديه، الطفل الصغير الذي مات. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود عن جابر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الشفاعة للجميع. والشفاعة لا ما تسمى شفاعة ولا تكون متقبلة عند الله إلا بشرطين: إذن الله ورضاه. إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع. من ذا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى هذا الرضا. ولا ما تنفع الشفاعة، ما تنفع شفاعة الشافعي. لابد إذن الله عز وجل ورضاه. وأهل السنة والجماعة كلهم مجمعون على هذا الأمر، أن الشفاعة ثابتة. خالف الشفاعة فرقتين: الخوارج والمعتزلة. قالوا أن أصحاب الكبائر مخلدون أبدا في النار، ما يخرجوا منها. واستدلوا بقوله: ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. قال ابن عباس رحمه الله: الخوارج آيات نزلت في الكفار جعلوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار جعلوها على المسلمين. فالذين مخلدوا في النار هم الكفار. نعم. ايش قال؟ وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم. وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم. عذاب القبر حق، هو من الايمان اليوم الاخر. قال عثمان بن عفان الله سمعت نفسه يقول: ان القبر اول منزل منازل الاخر، وهو من الايمان اليوم الاخر. رواه الترمذي. وعذاب القبر حق. قال تعالى عن آل فرعون: النار عرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد في العذاب. النار يعني في قبوره. وجاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال: إنهم يعذبان. وما عذب الكبير؟ قال: لا، بلى، بل هو كبير. أما حديث كان يمشي من نميمة ومن آخر كان لا يستنزفون. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: استنزوا من البول فإن عامة عذاب الخبر منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يستعيذ من أربع: من إيش؟ عذاب القبر، اللهم اعوذ بعذاب جهنم وعذاب القبر، من فتنة من حيث مات، من المسيح الدجال. فعذاب القبر حق، عذاب القبر حق، وأنه على الروح والبدن معا، على الروح والبدن معا. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يفصح. نعم. هذا رد على الخوارج، يعني يكفرون أصحاب الكبيرة، أصحاب الكبيرة. الخوارج يكفرون أصحاب الكبيرة، والمعتزلة يقول هو في الدنيا لا كافر ولا مشرك، بمنزله بمنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فإذا مات هو في نار جهنم خالد فيها. أما أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، إن تابت تاب الله عليه، وإن مات على كبيرته هو في الآخرة تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. يعني تكفير المسلمين، تكفير المسلمين. سم الخوارج لأنهم خرجوا على علي بن طالب رحمه الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأخبر قال: لن أدركتهم لأخبرنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب النار. أحاديث كثيرة توعد فيها هؤلاء. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تق مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. نعم. لا تق مرجي. المرجي، المرجئة، إذا قالوا الإيمان اعتقاد ويقال قول ويقال قول واعتقاد. المرجئة هو أنواع، المرجئة أنواع، اكتبوا عندكم. المرجئة أنواع. النوع الأول مرجئة الجهمية. قالوا الإيمان الاعتراف، متى ما اعترفت بالله أنت مؤمن، هذا مرجئة الجهمية. وعلى هذا القول ليس هناك كفار، لا يوجد كفار، إبليس يعرف الله. هذا القول الأول. القول الثاني مرجئة الكرامية، الكرامية فرقة مرجئة أيضا، مرجئة الكرامية، قالوا الإيمان هو الكلمة فقط، لا إله إلا الله خالص يكفي، لا تصوم ولا تصلي ولا غيره. أنا قلت لا إله إلا الله كافر. الثالث مرجئة المرجئة، المرجئة أنفسهم المرجئة، قالوا قول واعتقاد فقط، قول لا إله إلا الله واعتقاد في القلب ولا يشترط العمل، لا تعمل. فقال يلعبون في الدين، هذا اللعب في الدين. من نظر في كتاب الله أن الإيمان يستعمل بالعمل الصالح ثم الجزاء، إنني آمن وعمل الصالحات طوبى لهم حسن مآب، إن آمن وعمل الصالحات كان في الجنات في الرسول، إن آمن وعمل الصالحات إن الأرض أجرا من أحسن عمل، إن آمن وعمل الصالحات لكن خير البرية أكثر من 50 آية في كتاب الله كما قال الأجري في الشريعة أكثر من 50 آية. الإيمان يقيد إيش؟ بالعمل الصالح. الإيمان تكون لا ينفع، الإيمان لا يضر تركه. وقد تواتر عن سلف الأمة لا إيمان إلا بعمل، متواتر هذه العبارة عن السلف لا إيمان إلا بعمل. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس يتفاضلون في الإيمان. انظر إلى كتاب الإيمان في صحيح البخاري، قال الدعاء من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، الصوم من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، المحبة في الله من الإيمان، البغض في الله من الإيمان، ذكر كل الأعمال الظاهرة والباطنة داخلها في مسمى الإيمان في صحيح البخاري. ارجع كتاب الإيمان يحكي لك عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل أعمال الظاهرة والباطنة داخلها في مسمى الإيمان. فكيف نقول لا يشترط العمل؟ فقال هذا هو لعب المرجئة، لعب المرجئة. الإيمان هنا في القلب خلاص كافر، ليس كافر. قال ولا تكن مرجئا لعب بدينه، ألا أن المرجي في الدين يلعب. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. نعم، هذا هو إيمان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان هو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذه الكلمة، وأدناها إماتة الأذى من الطريق هذا الفعل، والحياة شعبة من الإيمان هذا الاعتقاد، ثلاثة. جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله الكلمة، وأدناها ما تغدى عن طريق العمل، والحياة شمل الإيمان الاعتقاد. هذا كما قال: وقل الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا عقيدة السنة في باب الإيمان. والفرق ذكرت لكم قبل قليل: الجهمية والكرامية والمرجئة. ويقول قال أن الإيمان فقط إيش؟ الاعتراف. وقلنا من الجهمية والكرامية قالوا الكلمة، والمرجئة قالوا إيش؟ الكلمة معنى مع الاعتقاد. وهؤلاء كلهم مرجئة في باب الإيمان، كلهم مرجئة في باب الإيمان. أما الخوارج إخوة، أما الخوارج، الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان قالوا كما قال أهل السنة تماما. تنبهوا لهذه المسألة: الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان قالوا كما قال أهل السنة تماما، الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن في إيش خالفوا أهل السنة؟ في مرتكب الكبيرة، قالوا يخرج من الإيمان. نحن نقول لا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. نعم، ينقص المعاصي ويزاد بالطاعة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ليزيد الذين آمنوا إيمانا ولا ارتاب زيادة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا لا كلب صيد ولا حرث انتقص من أجر كل يوم قيرطان. قال ابن زمنين قال في بيان ليش نقصان الإيمان، نقصان الإيمان، يقول هذا واضح. وقال: ما رأيت من نقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، نقص الدين. وقال عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني إيمانه ناقص، لا إيمان لمن لا أمانة له. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني يكون إيمانه ناقص. إن حب لأخيه ما حب نفسه كمل إيمانه، ما حب ما حب نفسه ناقص إيمانه. كان معاذ بن جبل يقول: تعال نؤمن ساعة، أي نذكر الله ونسبح ونهلل كما قال ابن حجر. وقيل لأحد الصحابة كما في كتاب عقيدة السلف لابن عثمان النيسابوري الصابوني، قيل له: كيف زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال: أرأيت إذا ذكرنا الله وهللنا وكبرنا أزاد ألا يزيد الإيمان؟ قال: بلى. قال: أرأيت إذا غفلنا فرطنا ألا ينقص الإيمان؟ قال: بلى. قال: فذلك الزيادة والنقصان بالأعمال الصالحة، فازداد وبتركها تنقص. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. نعم، اترك عنك قال فلان وقال فلان، العبرة بالدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، هذا العبرة. أما قال فلان وقال علان لا تثبت له. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. أزكى يعني أطهر، أزكى يعني أطهر، وأشرح يعني يشرح له الصدر، يشرح له صدر ابن آدم، سواء كان في العقيدة أو في الفقه. لأنه كما قال عنه ربنا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنه أوتيت القرآن مثل معه، يعني السنة، فعليك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. نعم، وإياك من هؤلاء الذين يطعنون في أهل الحديث، يسمونهم حشوية، يعني ما عندهم علم، حشوية لا علم عندهم. أهل الحديث هم الذين نقلوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. صنف المصنفات، هناك مصنف في السنن أو المسانيد أو المعاجم أو في الصحاح، البخاري، مسلم، أحمد، أبو داود، الترمذي، النسائي وغيرهم من مثل الحديث. لا نطعن في أحد منهم، بل نحبهم ونترضى عليهم، كما قال أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف، قال: علامة أهل السنة حب علماء أهل السنة. هذا علامة أهل السنة، حب علماء أهل السنة، نحبهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم. ونحو هذا قال الطحاوي في عقيدة الطحاوية. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، إذا أردت الخير في الدنيا والخير في الآخرة اعتقد هذه العقيدة، العقيدة الصافية التي لا شوب فيها، لا شوب فيها. إذا اعتقدت يا صح، إيش الاعتقاد؟ هو اعتقاد الجازم لا رد، لا تردد فيه. إذن العقيدة هي إيش؟ الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه. إذا اعتقدت الدهر يا صح هذا، يعني يا صاحبي اعتقدت هذا، فأنت على خير تبيت وتصبح، تنام على خير وتجلس على خير، صافي العقيدة. أما هؤلاء أهل البدع والزيغ والضلال، كانوا يقولون: ليتنا متنا على دين العجائز، هكذا يقولون. بل قال: ليتني يكون على دين عجائز نيسابور، يعني على الفطرة. الغزالي يقول: ضعت وتهت لم أدري أين الله، فمات وهو حاضر القرآن يقول ليتني ما دخلت في هذا العلم، علم الكلام. وابو الحسن الاشعري قال اتبرا عن مذهبي كما انزع هذه الجبه ورمى الجبه، قال انا كما يقول الامام احمد بن حنبل عقيدتي السنه والجماعه. فالخير كل خير اذا اعتقدت هذه العقيده مبنيه على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. هذا الدين بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور. الحمد لله هنا بركه الحمد لله.